إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقف بنا الحديث عند ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. لقد توفي الرسول عليه الصلاة والسلام واستخلف أبو بكر بعده، فلما كان ذلك اشرأب النفاق وظهر الكفر وتبين من في قلبه مرض، فسنحت الفرصة للبعض أن يكفر، فمنهم من كفر الكفر الأكبر وتبع مسيلمة الكذاب وغيره، وهؤلاء هم جفاة الأعراب الذين كانوا بعيدين عن مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، إنما أسلموا ظاهرا. وكذا المنافقون. أما من وقر الإيمان في قلبه فلم يكونوا كذلك. المقصود ماذا؟ أن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم منهم من كفر الكفر الأكبر، ومنهم من كفر الكفر الأصغر، ومنهم من بين ذلك، فترك الزكاة لا جحودا، وإنما تركها تكاسلا. فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أن جهز الجيوش لأخذ المال، يعني مال الزكاة، لا لقتالهم، وإنما لأخذ الزكاة من أموالهم، ولكنهم لم يدعنوا، بمعنى أنهم لم يدفعوا الزكاة، وأعلنوا القتال، فما كان من أبي بكر إلا أن قاتلهم. إذن من منع الصلاة أو من ترك الصلاة قتل لترك الصلاة، ومن منع الزكاة أخذت الزكاة منه غصبا، فإن قاتل قوتل، فالصلاة عصمة النفس والزكاة عصمة المال، فمن ترك الصلاة قوتل. وهناك ثمة فرق بين قتل وقوتل، قتل على وجه التفريد، وقتل يعني على وجه الجمع يعني قتلوا. فمجتمع لا يقيم الصلاة يقاتلون، لكن شخص لا يقيم الصلاة فهل يقتل بعد الاستتابة أو لا؟ هذا موطن خلاف بين أهل العلم. ثم إن القتل والمقاتلة إنما تكون من قبل ولي الأمر، أما الأفراد فإنهم لا يقومون لا بمقاتلة ولا بقتل. وأظن ليس في هذه المسألة خلاف، وإنما الأمر كله مرده إلى ولي الأمر، فهو الذي يقتل وهو الذي يقاتل. يعني يقتل شخصا بعينه ترك الصلاة تلو الصلاة، ويقاتل قرية أو إقليما منعوا الصلاة. وكذا الزكاة إذا منعت فإنها تؤخذ منهم الزكاة، إما كما يقال بالمروة أو تؤخذ منهم بالقوة. فإذا أبوا إلا القتال فإنهم يقاتلون، ويكون هذا مبررا لقتاله. قال عليه الصلاة والسلام أمرت، والرسول عليه الصلاة والسلام عندما يقول هذه المقولة وهو يعني أن الله أمره، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فلا خلاف بين قتال من ترك الصلاة بين الصحابة، وإنما الخلاف كان بادي الأمر في قتال من ترك الزكاة، والخلاف عند من لم يبلغه الأحاديث الأخرى. أما من بلغته الأحاديث الأخرى فإنه لا خلاف في قتال من ترك الزكاة. فأبو بكر رضي الله عنه احتج وناظر عمر بالقياس الجلي، فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا. هذه اللفظة متفق عليها، وفي لفظ عند البخاري عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه عقالا. فربما فلعله ذكر الجزء وأراد الكل، وكذا عناقا. فالعناق لا تجب فيه الزكاة، لكن جمع عناق وجمع عقال تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. فأرى ذكر الجزء وأراد الكل، أو أنه أراد أن من أدى جميع زكاة ماله ولم يبقى إلا عقال أو لم يبقى إلا عناق لم يؤدي زكاته ثم منع ذلك لقاتلتهم على منعه. ومثل ذلك ما مر بنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. لعله قال ليسرق البيضة ويسرق الحبال. فأبو بكر رضي الله عنه استدل بالقياس الجلي، وهذا واضح ومعلوم ومتفق عليه بين جميع المذاهب الإسلامية، أن القياس الجلي معتبر وأن له مكانة في شريعة الإسلام. الأحاديث الأخرى ولعلها لم تبلغ أبا بكر رضي الله عنه في ذلك الموطن الذي ناظر فيه عمر، وكذا لم تبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإلا لو بلغته لما عارض بادي الأمر أبا بكر رضي الله عنه. وهذه الأحاديث هي أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الراوي لهذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. وفي حديث ابن عمر وهو والد عمر والذي فيه ناظر والذي هو ناظر أبا بكر، هو يروي أيضا عند الشيخين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، يعني بحق الأموال، لأن الزكاة حق المال، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فإذا هذا نص، ولو كان حاضرا لأبي بكر لم احتاج إلى القياس الجلي، وهذا يدل على أنه قد يثبت لأصاغر الصحابة وقد يحفظ أكابر الصحابة ما لم يحفظه، قد يثبت لأصاغر الصحابة أو يحفظ أصاغر الصحابة ما لم يحفظه أكابر الصحابة. وفي رواية عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. فليس فقط أن يقولوا لا إله إلا الله، بل عليهم أن يضيفوا إلى أن يؤمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام ويؤمنوا بما جاء به من القرآن والسنة. وفي حديث طارق بن أشيم عند مسلم: حتى يقولوا أو حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد عصم مني ماله ونفسه. فلا بد من الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، فمن يؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإذا يعصم الإنسان إذا قال لا إله إلا الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وفي حديث أنس وهو عند البخاري: من قال لا إله إلا الله أو أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا، ليس صلاتهم، وصلوا صلاتنا يعني الصلوات الخمس، واستقبلوا قبلتنا يعني الكعبة، وأكلوا ذبيحتنا، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وفي رواية: فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تخفر الله في ذمته. من قال لا إله إلا الله واستقبل القبلة وصلى الصلاة الشرعية وأكل ذبيحة أهل الإسلام فهذا هو المسلم، وأنت لا تتعامل إلا مع الظاهر، الباطن كما قال عليه الصلاة والسلام: حسابهم على الله. أنت ما عليك إلا أن ترى وتحكم بالظاهر. فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته، لأن من يخفر الله في ذمته يكبه في نار جهنم. وقد جاء في حديث مسلم عن جندب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. فيدركه فيكبه في نار جهنم. فمن كان في ذمة الله فهو في حصن حصين وفي أمن وأمان. فمن قال لا إله إلا الله له حصانة إلهية، حصانة ربانية، إنه تحصن بذمة الله. فالمسألة خطيرة. شخص قال لا إله إلا الله بموجب حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أو زاد وأقام الصلاة وآتى الزكاة بموجب حديث أبي هريرة في الرواية الأخرى وابن عمر رضي الله عنهما، أو قال لا إله إلا الله وقام الصلاة واستقبل القبلة وأكل الذبيحة، فإن له حصانة قدسية إلهية ربانية. ولست أنت الذي تحكم عليه، إنما يحكم عليه ربه سبحانه وتعالى فيما يتعلق بأعمال البواطن وأعمال السرائر. وعلى هذا فالأصل التعامل في الظاهر، أما التعامل الباطن فهذا ليس لك وليس إلى المخلوق، وإنما هو إلى الخالق. وغدا تبلى السرائر وتظهر الحقائق. ولذلك من قال لا إله إلا الله وقتل وقد قال لا إله إلا الله، جاء في ذلك التغليظ الشديد، حتى روى الشيخان من حديث المقداد ابن الأسود رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف. وقال ذلك المقداد طبعا قبل أن يحدث هذا الأمر، وذلك لأن هناك مظنة في حدوثه. أما ما ليس فيه مظنة، ويعني التقعر في السؤال عن شيء لم يحدث، فإنه منهي عنه ولا يستحسن. وإنما الذي يستحسن ما حدث، السؤال عن شيء حدث أو عن شيء سؤال عن شيء قد يكثر حدوثه. فالمقداد إنما سأل عن شيء يكثر حدوثه، فقال أرأيت يا رسول الله إن لقيت رجلا من الكفار، لأن الوقت وقت جهاد، فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف ثم لذ مني بشجرة فقال أسلمت لله، وفي رواية قال لا إله إلا الله، أقتله يا رسول الله؟ قال لا تقتله، خلاص تحصن بحصانة الإسلام بحصانة الإيمان، لا تقتل. قال يا رسول الله إنه قد قطع يدي، ثم قال ذلك بعد أن قطعها، يعني كان متعودا. فقال لا تقتل، فإن قتلته فإنك بمنزلته قبل أن تقتله، يعني يوم أن كان كافرا، وإنه بمنزلتك قبل أن يقول كلمته التي قال، فإنك بمنزلته. فكان قبل أن يقول هذه الكلمة كان حلال الدم، لكن لما قال هذه الكلمة صار حرام الدم. فأنت قبل أن تقتله كنت حرام الدم، فلما قتلته كنت حلال الدم. فهنا اتحاد المنزلتين مع اختلاف المأخذ. فهذا المسلم إنما قتل أو يقتل أو بمنزلة هذا الكافر ليس من الجانب العقدي، لا، فهو بمنزلته من حيثية القتل، يعني من ناحية القتل، يعني كما أنه حلال الدم كان أو كان حلال الدم، هو أنت الآن كنت أو صرت حلال الدم. فهنا اتحاد المنزلتين مع اختلاف المأخذ. فلا يقال كما تقول الخوارج والمعتزلة بأنه يكافر كفرا يخرج من الملة، لا، إنما هو كفر أصغر، كفر دون كفر. فقال بمنزلته ليس عقديا وإنما عمليا. ومما يؤكد ذلك ما جاء أيضا عند الشيخين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة. الحرقات من جهينة بطن من بطون جهينة، قبيلة من قبائل جهينة. يقول: فأدركت رجلا، يعني من الكفار من هؤلاء، فطعنته فقال: لا إله إلا الله. يقول: فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله، فطعنته، يعني طعنة موت. يقول: فوقع في نفسي من ذلك، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرفع ما وقع في نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لأسامة، قال: لا إله إلا الله وقتلته؟ سؤال استنكاري، استفهام استنكاري. قال: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح، وفي لفظ إنما قالها متعودا فقط ليدفع القتل عن نفسه. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها، يعني من أجل التعود أو من أجل الخوف من السلاح، أقالها أم لا؟ هذا مرده إلى الله. يقول: فما زال يكررها عليه. أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ يقول: حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، يعني بدأت الإسلام، يعني كأنه يعني استصغر أعماله السابقة مقابل هذه العملية التي أنكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، كأنه تمنى أن يكون قد بدأ حياة جديدة ليس فيها سفك دم. فسفك الدماء أمره خطير، سفك الدماء أمره خطير. والحديث ذكرناها بشيء من التفصيل، لكن لو لم يكن منها إلا قوله عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا، وهو عند الترمذي حديث عبد الله بن عمرو: لزوال الدنيا أهون على الله تعالى من قتل رجل مسلم. من قال لا إله إلا الله فهو مسلم. لزوال الدنيا أهون على الله تعالى من قتل رجل مسلم. وفي حديث أبي سعيد وأبي هريرة وأيضا عند الترمذي: لو أن أهل السماوات، قال عليه الصلاة والسلام: لو أن أهل السماء، يعني الملائكة، وأهل الأرض من جن وإنس، اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. يعني أمر خطير. وهذا الذي حدا بأسامة أن يقول: حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. ولذلك كان هذا الحدث لأسامة كان درسا له. والمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يلدغ من جحر واحد مرتين، كما جاء عند الشيخين من حديث هريرة رضي الله عنه. ولذلك اعتزل الفتن، بل اعتزل حتى القتال مع علي في صفين وفي الجمل، بالرغم من حقية علي في تلك القتال. وكان الصحابة، وبعض الصحابة كان يقتدي بأسامة، فإذا رأوا أسامة يقاتل في معركة أو في قتال قاتلوا، ومنهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال سعد كما جاء عند مسلم: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة، وكان له بطن. فقال له رجل، يعني عنده لوثة الخوارج، قال له رجل: ألم يقل الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد: قد قاتلنا، يعني مع الرسول، قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. وعند البخاري أن رجلين أتيا ابن عمر رضي الله عنه زمن فتنة ابن الزبير، فقال له: إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دائما الفتن سبحان الله العظيم أحيانا تأتي على العقلاء، تأتي على الحلماء، وذلك عن طريق ذكر محاسنهم وما قدموه من سابقة في الإيمان والإسلام. فيؤتى الشخص الرجل الصالح، ربما كان إماما وربما كان خطيبا وربما كان داعية كبيرا، فيقال له: أنت وأنت وفعلت وصنعت وقد حدث كذا وقد حدث كذا، ما يمنعك أن تخرج؟ ما يمنعك أن تنتصر للإسلام؟ أين الغيرة في الدين؟ أنت أهل لأن تغار في الدين. فيؤتى من هذا الجانب، والشيطان وإبليس وشياطين الإنس وشياطين الجن ربما وأكيدا وقطعا يؤزون الشخص حتى يدخله في معمعة الفتنة، في معمعة الفوضى. فقال له الرجلان: أنت ابن عمر وصاحب رسول الله، ما يمنعك أن تخرج؟ اخرج قاتل، ادفع الفتنة. وعلى ذلك المسلم الحصير هو الذي لا يؤتى، لا يؤتى لا من أمامه ولا عن يمينه ولا عن شماله. قال ابن عمر كلمة جامعة مانعة، قال: يمنعني أن الله حرم دم أخي. واحد قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وربما رأيته يصلي ويزكي ويحج، لماذا تقاتله؟ لماذا تخرج عليه؟ بأي مبرر؟ اختلاف وجهات النظر، اختلاف وجهات النظر لا تبرر الخروج. ظهور منكر أيضا، ظهور المنكر لا يبرر الخروج. ما يمنعني إن الله إلا ما يمنعني إن الله إلا أن الله عز وجل حرم دم أخي. فقال له: ألم يقل الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ يعني نفس الاستدلال الذي استدل به الرجل على سعد بن أبي وقاص استدل به الرجلان على ابن عمر. فقصة الرجل مع سعد عند مسلم، وقصة الرجلين مع ابن عمر عند البخاري. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قال: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وأنتما تريدان أن تقاتلا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. وفعلا عند الفتن تضطرب الآراء، ولربما الصديق يصير عدوا، ولربما المسلم بسبب هذا الفعل ربما يكره، ربما يقع في نفسه بغضا لهذا المبدأ، ولا سيما من هم ضعيفي الإيمان. فالآن مثلا من يدعون إلى الجهاد أساءوا صورة الجهاد بأفعالهم. الجهاد حق، الجهاد ذروة سلام الإسلام، الجهاد ماضي إلى يوم القيامة، الجهاد عز الإسلام وعز المسلمين، الجهاد أكثر الله عز وجل من ذكره في كتابه، وأكثر الرسول عليه الصلاة والسلام من ذكره في سنته، وقد ذكرنا فضله ومناقبه. لكن الجهاد له أبوابه وله شروطه، فليس كل من ادعى الجهاد صار مجاهدا، وليس كل من قاتل صار شهيدا. الجهاد له آدابه، له سلوكه، له وقته. فعندما يرفع رجل رايته ويقول هذه الراية هي راية الجهاد، ويسميها بأسماء ربما تطوف على صغار العقول، ثم يصفق ضعاف العقول ومن لهم مآرب وعندهم ترسبات انتقامية، فيصفقون تحت هذه الراية، فيأتي صغار الناس وصغار العقول ثم ينضوا تحت هذه الراية، فيسيئون إلى الإسلام وإلى المسلمين وإلى الجهاد. أنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. كم شخص حصل له ردة، عاد إما ردة كبرى أو ردة صغرى، بسبب فعل مشين، فعل مشين ادعاه رجل يدعي الجهاد. فلا بد من فقه هذا الباب، الفقه الأكبر، حتى لا نضع النقاط على غير أحرفها، وحتى لا نحرف الكلمة عن مواضعه فنكون اقتدينا باليهود عليهم لعنة الله. وفي رواية قالوا له ألم يقل الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. انظر إلى الفقه، انظر إلى الخشية، انظر إلى الورع الصحابي. قال يا ابن أخي لئن اغتر بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن اغتر بالآية التي يقول الله عز وجل فيها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وليس فقط فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيره. وعند الحاكم من حديث قيس بن أبي حازم وعامر الشعبي أن مروان بن الحكم قال لأيمن بن خريم قال له لا تخرج معنا تقاتل، فقال إن أبي وعمي قد شهدا بدرا وإنهما عهدا إلي أن لا أقاتل رجلا قال لا إله إلا الله، فإن أنت جئتني ببراءة من النار خرجت فقاتلت معك. فقال أخرج عنا، فخرج وهو يقول أقتل رجلا ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش. أقتل مسلما من غير جرم فليس بنافعي ما عشت عيشي. وأسامة رضي الله عنه هو الذي جاءت قصته أيضا فيما يظهر والله أعلم كما جاء عند مسلم من حديث صفوان بن محرز أن جندب بن عبد الله رضي الله عنه بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة بن الزبير. وفتنة بن الزبير كان فيها دروس وقد ظهرت بعض أحكام القتال فيها، يعني اجتهادات الصحابة رضوان الله عليهم ومواقفهم. فقال جندب لعسعس ابن سلامة اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم. فأرسل إليهم رسولا، فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برص أصفر كلباس المغاربة، هذا الذي هو عبارة عن أشبه ما يكون بالبالطو ومعه أو مرتبط بقبته أو بعمامته أو بما يلبس على الرأس. فدخل وهم يتحدثون، يعني في الخروج والقتال، فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون حتى دار الحديث إليه. تحدث هذا ثم هذا ثم هذا ثم هذا، يقول حتى دار الحديث إليه. فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه، هذه إشارة إلى التنبيه لما أقول، وأن الذي سأقوله هو كلام فصل. قال إني قد أتيتكم ولا أريد أن أحدثكم إلا عن نبيكم صلى الله عليه وسلم، ليس مجرد اجتهاد أعطيكم رأيي. فالمسألة ليست في زمن الفتن، ليست المسألة مسألة عواطف وعوائد وشخصانية، لا، المسألة مسألة نص. لا أريد أن أحدثكم إلا يعني عن قال الله قال رسوله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وإنهم التقوا. قال فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله. الرجل هذا كان متمكنا من القتال، عنده الجرأة والشجاعة، فهو يبطش ويقتل ويسفك، فمن شاء أن يقصد إليه قصده فقتله. يعني الرجل قد أوجع في المسلمين فهو مستحق للقتال أو للقتل. إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله. وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته، كان يطلب غفلته ليفتك به. قال صفوان وكنا نحدث أنه أسامة. ولعل هذه القضية هي قضية، أو هذه القصة هي قصة السرية التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقات من جهينة. قال وكنا نحدث أنه أسامة. قال فلما رفع عليه السيف، يعني رفعه على هذا الرجل الذي قد أوجع في المسلمين، قال لا إله إلا الله قتله. فلما جاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره، أخبره عن الذي حدث. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دعا زيدا، دعا أسامة بن زيد دعاه فقال له لما قتلته؟ فقال يا رسول الله قد أوجع في المسلمين فقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وقد أوجع في المسلمين. قال فلما أهويت إليه بالسلاح، فلما رأى السلاح قال لا إله إلا الله، يعني فقط إنما قال ذلك متعودا. فقال عليه الصلاة والسلام أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال استغفر لي يا رسول الله. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال استغفر لي يا رسول الله. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيده على أن يقول فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. فلا إله إلا الله هذه ستأتي غدا تحاج عن صاحبها، فلها مكانة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الميت قال له قل لا إله إلا الله، كما مر بنا في حديث المسيب، وأيضا عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. وعند أحمد من حديث أنس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من أخواله من بني النجار فقال يا خال قل لا إله إلا الله، قال أو عم أنا أو خال؟ قال لا بل أنت خال. قال قول لا إله إلا الله خير؟ قال نعم. وقد مر بنا فضائل لا إله إلا الله. فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وقد مر بنا أن من قال لا إله إلا الله ومن مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، كما في حديث عثمان عند مسلم إلى آخر الأحاديث في هذا الباب. إذن الرجل إذا قال لا إله إلا الله فقد تحصن بحصن حصين، وأما ما وقر في قلبه فهذا أمره إلى الله. فإن كان صادقا دخل الجنة، إن كان موقنا دخل الجنة، يعني حصلت له سلامة الدنيا وسلامة الآخرة. فسلامة الدنيا مجرد قول لا إله إلا الله، وسلامة الدنيا والآخرة بقول لا إله إلا الله وبفعل ما تضمنته لا إله إلا الله. وهذا الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه، يعني في حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه، قال فإذا فعلوا ذلك، ما قال فإذا قالوا ذلك. فالقول، وأما القول والفعل فسلامة الدنيا والآخرة. قال معاذ كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم في حمار له يقال له عفير، يعني أحمر مطعم بالبياض، يعني أحمر مطعما بالبياض، يقول ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل والعود الذي يتكئ عليه من يركب البعير، ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل أو مؤخرة، لكن أفصح مؤخرة الرحم. فقال يا معاذ ابن جبل، ويجوز يا معاذ ابن جبل، لكن الأفصح يا معاذ ابن جبل. قال لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سار ساعته، ثم قال يا معاذ ابن جبل، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ ابن جبل. وهذه من أساليب البلاغة والبيان عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند العرب، فهو يريد أن يهيئه لما سيقول وأن يشوقه إلى ما سيقول ليستوعبه حق الاستيعاب وليفهمه حق الفهم. فكان عليه الصلاة والسلام في الأمور المهمة كان يسلك هذا المسلك البياني. ثم قال عليه الصلاة والسلام أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله. ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل، قلت يا لبيك يا رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ليس إذا قالوا ذلك، إذا فعلوا ذلك. قلت الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. فمن قال لا إله إلا الله وفعل مقتضاها فإن الله لن يعذبه. ومن العمل بمقتضى لا إله إلا الله أن يقول لا إله إلا الله بدون شك، يقولها موقنا، واليقين ضده الشك، وهي من شروط لا إله، واليقين من شروط لا إله إلا الله. وقد جاء عند الشيخين وقد جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومن طريق آخر من حديث أبي هريرة أو أبي سعيد، والشاك هو الأعمش راوي الحديث في الرواية الأخرى. وجاء عند البخاري من طريق سلمة مختصرة، قال أبو هريرة أو أبو سعيد، وفي رواية أبو هريرة لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة، يعني جوعا شديدا، فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا، يعني الإبل التي يستسقون بها، فأكلنا ودهنا، يعني استفدنا من شحمها أو من دهنها. فقال عليه الصلاة والسلام افعلوا. فجاء عمر، وهذه من العبقرية العمرية، وهذا من فضائل عمر، وكان كثيرا ما يجتهد رضي الله عنه فيوافقه الوحي كما مر بنا في فضائل عمر. فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، يعني قلت الدواب، ولكن ادعوهم وبفضل أزواجهم، ثم ادعو الله لهم بالبركة. انظر إلى يقين عمر بإجابة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ادعو الله لهم بالبركة لعل الله يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فدعا بنطع فبسطه، يعني بأديم بجلد مدبوغ فبسطه، ثم دعا بفضل أزواجهم، كل من كان عنده فضل دعا به. فجعل الرجل يجيء بكف ذرة وبكف تمر وبكسرة، يعني ذو البر يأتي ببره وذو التمر يأتي بتمره، يعني ما فضل من تمره. فاجتمع على النطع من ذلك شيء يسير، حتى قال سلمة كما جاء عند مسلم يقول فتطاولت لأحزره كربضة العنز، يعني كان قليلا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال عليه الصلاة والسلام كلوا، فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. وفي حديث سلمة عند مسلم وكانوا 410، يعني 1400 أكلوا من ذلك. وفي رواية عند مسلم من حديث سلمة رضي الله عنه ثم قال هل من وضوء، يعني هل من ماء، فجاء رجل بإداوة فيها نطفة يعني قطرة ماء، فأفرغها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدح، يعني هذه النطفة وهذه القطرة أفرغها في قدح، يقول فتوضأنا، يقول سلمة ندغفقه دغفقة، وهم كم؟ وهم 1400. ثم جاء بعد ذلك 8 فقالوا هل من وضوء، فقال عليه الصلاة والسلام فرغ الوضوء، يعني خلاص رفعت البركة، والبركة مع الجماعة. فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم في لفظ مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك، غير شاك، يعني موقنا كما سيأتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، غير شاك، فيحجب عن الجنة. فإذا من لقي الله في حديث معاذ أنس بن مالك رضي الله عنه، وفي قصة معاذ من لقي الله أو ما من أحد قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. في رواية عند البخاري من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. المقصود ماذا؟ الإيقان بلا إله إلا الله. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل وهو عند مسلم قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلقة كهذه الحلقة وفي هذا المسجد، يقول ومعنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبطأ علينا فخشينا أن يقتطع عدوننا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا يقول فأبطأ علينا، كان يحدثهم فلربما عنت له حاجة فخرج. يقول أبو هريرة ففزعنا وكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت على حائط لبني النجار، حائط للأنصار لبني النجار، فدرت هل أجد له بابا فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط، والربيع الجدول يعني مثل الساقي من بئر خارجة، هناك بئر يخرج منها الماء، فإذا خرج الماء يسري عبر هذا الجدول ليدخل في هذا، ليدخل في هذا الحائط. يقول أبو هريرة رضي الله عنه فاحتفزت، يعني ضم جسمه ثم دخل مع هذا المدخل المائي. يقول فلقيت الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام أبو هريرة؟ يقول فقلت نعم. قال ما شأنك؟ قال: يا رسول الله، كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فدرت هل أجد له بابا فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارج، يقول: فاحتفزت كما يحتفز الثعلب. والثعالب عندما تريد أن تدخل تضم جسمها إلى بعضه ثم تزيح نفسها وتدخل في هذه الحديقة أو في هذا البستان أو في هذه المزرعة. يقول: وهؤلاء الناس ورائي، أبو بكر وعمر والنفر الذين كانوا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا هريرة، وأعطاني نعليه. وذلك لتأكيد لقيا أبي هريرة بالرسول، فأراد أن يرسل رسالة قولية ومدعومة بالفعل أو بالرؤية. فأعطاني نعليه، فقال: اذهب بنعلي هاتين. وكلهم يعرف أن هذه نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليدل على أنه فعلا لقي النبي صلى الله عليه وسلم. اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة مستيقنا. هنا الحديث أبي هريرة قال غير شاك، وهنا قال مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. يقول أبو هريرة: فكان أول من لقيت عمر، فقال: يا أبا هريرة، ما هاتان النعلان؟ قلت: هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. قال: فضرب عمر بين ثديي ضربة خررت لإستي، وهو اسم من أسماء الدبر، الدبر يقال له الإست. يقول: فخررت لإستي، ثم قال: ارجع يا أبا هريرة. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء، وأهل اليمن دائما أرقوا أفئدة، فرجع وهو يبكي إلى الرسول. يقول: فركبني عمر فإذا هو على أثري. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأنك يا أبا هريرة؟ فقال: يا رسول الله، لقيت عمر فأخبرته أن من لقي وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. قال: فضربني عمر بين ثديي ضربة خررت لإستي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما صنعت يا عمر؟ فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: نعم. فقال: يا رسول الله، لا تفعل، إني أخشى أن يتكل الناس عليها، يعني يغترون بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، يعني لا تفعل يا أبا هريرة. وكذا حدث، كما حدث لأبي هريرة مع عمر، أيضا حدث لمعاذ مع عمر، كما في حديث البزار وإسناد حسن كما قال ابن حجر من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أنه قال معاذ بن جبل: أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، قال عليه الصلاة والسلام. وفي حديث هذا طبعا حديث أنس عند الشيخين، لكن في حديث أبي سعيد عند البزار، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أذن الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ أن يخبر أو أن يبشرهم بذلك، قال يا رسول الله أخشى أن يتكل الناس عليها، فقال لا تفعل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أطاع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الموضعين. يعني قصة عمر جاءت من طريق أبي هريرة رضي الله عنه مع أبي هريرة، وجاءت من طريق أبي سعيد مع معاذ ابن جبل رضي الله عنه. وقصة أبي سعيد كما قلت هي عند البزار بإسناد حسن، وقصة معاذ يعني وقصة أبي هريرة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنها جاءت عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أرأيتم لو أن نهر بباب أحدكم أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يتوضأ منه كل يوم خمس مرات. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات أرأيتم ذلك يبقي من درنه؟ قالوا لا يبقي من درنه شيئا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. من صلى الفردين دخل الجنة، حديث من؟ أبو موسى. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، حديث من؟ أبو هريرة. الذي تفوته صلاة العصر كأن وتر أهله وماله، حديث من؟ ابن عمر. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، حديث من؟ أبي المليح بن بريد. إنه لوقته ولولا أنا شق على أمة، حديث من؟ حديث ابن عباس. أول كلكم توبان، حديث من؟ أبو هريرة. أول مسجد وضع في الأرض، حديث من؟ أبو ذر. طيب حسن. باب ما جاء في أوقات كتاب المنافقين إلى كتاب الجنة. نعم. عن زيد بن أرقم قال عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنت مع عمي، وفي رواية خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل، ولا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفضوا، في رواية من حوله. فذكرت ذلك لعمي فذكر عمي للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته. يحشر الناس يوم القيامة. أكمل. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض سهل ولا عن سهل بن عن سهل بن سعد يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء ليس فيها معلم لأحد، كقرصة النقي كقرصة ليس فيها علم لأحد. طيب يحشر الناس على ثلاث طرائق. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على ثلاث طرائق، راقبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. من كتاب الإيمان إلى كتاب الفطرة. نعم. من كتاب الإيمان إلى كتاب الفطرة. طيب من أدر أربع من كنا فيه كان منافقا، حديث من؟ ابن عمر. وثلاثة أتون أجرهم مرتين، حديث من؟ أبي موسى. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، حديث ابن عمر وجرير. أسلمت على ما أسلفت من خير، حكيم بن حزام. جنتان من فضة آنيتهم وما فيهما، حديث أبي موسى رضي الله عنه. قال فيكشف عن ساق، حديث من؟ أبي سعيد. طيب وأنذر عشرتك الأقربين، أبي هريرة ابن عباس رضي الله عنه. طيب فينادي الله بصوت، حديث من؟ حديث أبي هريرة. لا رقية إلا من عين أو حمى، حمران. اجتنبوا السبع الموبقات، أبي هريرة. أو لو نبيكم بأكبر الكبائر، أبي بكرة. أبي بكرة. إن من أكبر الكبائر، ابن عمر. أي الأعمال أفضل، أبي ذر و أبي ذر وأبي هريرة. ما من الأبياء من نبي الله قد أعطي من الآيات ما مثل آمن عليه البشر، حديث من؟ أبي هريرة. لا يدخل الجنة من لا يؤمن جاره بوائقه، والله لا يؤمن، أبي شريح رضي الله عنه. ما جاء في فضائل أهل اليمن، حديث من؟ أبي موسى وأبي أبي مسعود وأبي هريرة. وأبي هريرة. ما جاء في فضائل الأنصار، البراء وحديث أنس. أي الذنب أعظم؟ هذه من؟ أبي در. نعم. عبد الله بن؟ عبد الله بن عمرو. أي الذنب أعظم؟ أن تدعو لله ندا ابن مسعود. وخلق. عبد الله بن مسعود. لا. بن مسعود. مسعود رضي الله عنه. طيب. كتاب الطهارة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء اللهم أعوذك من الخبث والخبائث. حديث من؟ حديث أنس. وإذا شرب الكلب في ناي أحدكم. حديث أبي هريرة. دباغه أو إذا دبغ الإهاب أو فهلا دبغتموه فدبغتموه. حديث ابن عباس. فما جاء في صفة الوضوء عن عبد الله بن زيد قال أكمل. حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه سئل كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. ارفع صوتك. كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا بتور من ماء ثم كفى على يديه فغسلهما ثلاث مرارا. وعن حمران عن عثمان قال. عن حمران عن عثمان أنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسلهما ثلاث مرات ثم تمضمض واستغسل. ذكره ويتوضأ. حديث من؟ حديث أغسل ذكره حديث علي بن أبي طالب وحديث عمر بن عمر بن الخطاب. مر الرسول صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال أما إنهما لا يعذبان. حديث ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين وقال إنهما لا يعذبان وما عذبان في كبير ثم قال بلى أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله ثم أخذ عذرات من فكسر باثنتين ثم غرزهما على كل قبر فقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسه. بداية كتاب الإيمان إلى حديث عائشة. بداية كتاب الإيمان إلى حديث عائشة. ها؟ من كتاب الإيمان إلى حديث عائشة. كتاب الإيمان إلى حديث عائشة. طيب. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه البعث الآخر. قال ما الإسلام؟ قال. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. مفروضة. المفروضة. وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال قال متى الساعة؟ قال من مسؤول عنها بمس ولكن صادفك نشراتها إذا ولدت المرأة ربتها في رأية ربها فذاك من نشراتها في خمس لا يعلمون فذاك من نشراتها. وإذا كانت الحفاة العراة إذا كانت الحفاة العراة رؤوس من شهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله. من شهد أن لا إله الله وحده لا شريك له. هذه من؟ حديث من شهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. حديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال من شهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله أدخله الله الجنة على ما كان وأن الجنة حق والنار حق أدخله الجنة أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. أحسنت. كتاب الطهارة. طيب إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسل ثلاثا. حديث من؟ أبي هريرة. لا أقول أن أحدكم في الماء الدائم. حديث من؟ أبي هريرة. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. حديث من؟ أبي أيوب. أبي أيوب. باب ما جاء في فضل الغرة والتحجيل. حديث من؟ حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب إذا استيقظ أحدكم فليستنشق بمنخريه. حديث من؟ أبي هريرة. أبي هريرة. طيب باب ما جاء في المسح على الخفين. حديث عن جرير. جرير ومغيرة بن شعبة وعمرو بن أمية وحذيفة بن اليمان. وحذيفة بن اليمان. طيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاه. حديث من؟ عمرو بن أمية الضمري. إذا وجد أحدكم في وطني شيئا فأشكل عليه خرج منه شيئا أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوت أنه يجد ريحة. حديث من؟ عبد الله بن زيد.